قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. الأمر المجتمع عليه عندنا ولا خلاف فيه، من باع ثمرة الحائط نخلا عنبا فاكهة أيا كانت من هذه الثمار واستثنى لنفسه الثلث فما دون أو ما دون الثلث الربع الخمس السدس، فإن هذا البيع وهذا الاستثناء صحيح لا خلاف فيه. كما لو جاء صاحب 4000 واستثنى ما قيمته 800 يأخذها تمرة، قال بعتك التمرة واستثنيت الربع، يبقى كأنه باعه ايش 3/4. طب الربع فين نجيبه؟ على رؤوس النخل، يبقى شريكا معه في هذا الربع. ان نزل رطبا وباع اخذ ربع المبيع، ان بقي تمر وجفف وتمر وجاء عند الجداد ياخذ ايش؟ ياخذ الربع. وهكذا استثنى نسبة شائعة قابلة للزيادة والنقص فهذا بيع صحيح، لأنه يجوز له أن يبيع ما استثناه منفردا. لو جاء وقال أبيعك ربع ثمرة البستان، يجوز بيعها ولا لا؟ أبيعك نصفها. يجي اتنين وقلوا تعال نشتري منك ثمرة الحائط مناصفة، أنا النصف وهذا النصف، اعطوني الثمن وانتم حرين تقاسموا فيما بينكم. يأتي ثلاثة ويشترون أثلاثا، هو هكذا. إذن الأمر المجتمع عليه في المدينة بيع ثمر الحائط كاملا واستثناء نسبة معينة، هذه النسبة تكون ايش؟ الثلث فما دون. بعضهم يروي عن مالك انه يجوز ما زاد عن الثلث، والاخرون ابن الماجشون وغيره من المالكية يقولون لا يتعدى الثلث، لان الغرر او الاستثناء الاصل فيه اخراج القلة وليس اخراج الكثرة. يهمنا ان هذا الامر مجتمع عليه، وعليه احمد والشافعي وابو حنيفة انهم يجوزون هذا النوع من ايش؟ من المبيع والاستثناء. بعتك الثمرة واستثنيت الربع. نأتي الى جميع المبيعات. صبرة موجودة في السوق، قوم من الحب والتمر، بعتك هذه الصبرة واستثنيت ربعها، ايش تقولوا فيها؟ جائز. بعتك الصبرة واستثنيت منها 10 آصع، ها ايش تقولوا؟ ها فيه نظار، تمام. اما الحنابلة فلا يجيزون. لو باع ثمرة البستان فيه 1000 نخلة واستثنى لنفسه كيلا معينا ولو صاعا لا يصح البيع. لو باع صبرة فيها تقدير 1000 صاع قال بعتك الصبرة إلا صاعا واحدا لا يصح البيع. لماذا؟ لأن المشتري لا يعلم مكيلة الصبرة، وأنت تستثني مكيلة معينة، فكأنك تستثني معينا من غير معين، تستثني معلوما من مجهول، فهذا لا يصح. أما إذا قلت الصبرة حتى 10 آصع فقط، بعتك هذه الصبرة إلا عشرها إلا ربعها لا مانع، لأن التقدير بالعشر ليس محدد بمكيل معين، والصبرة ليست محددة بمكيل معين، فأصبح المستثنى والمستثنى من حيث التعيين والمعرفة سواء. وعلى هذا بعتك قطيع الغنم إلا ربعه ما في مانع، معروف العدد. سيأتي لمالك إذا عين عددا معين. نحن في النسبة الشائعة، بعتك صبرة الحب، بعتك ثمرة الحائط، بعتك هذا الزرع الأخضر الموجود إلا ربعه إلا نصفه، نستطيع أن نحدد النسبة المشاعة بالزرع أو بالكيل أو بالوزن، ويكون البيع صحيح والاستثناء إيش؟ صحيحاً.